لقد قامت الدولة في الجزائر بإطلاق سراح كثير من شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، وعلى رأسهم الشيخ عباس المدني والشيخ عبد القادر الحشاني وغيرهم كثير، واشترطوا عليهم عدم رفع السلاح وهم أحرار في طلب العلم أو تعليمه إلى الناس، ويجتنبوا تحريض الناس فقط على القتال ضد الدولة، بينما رفض ذلك الشيخ علي بن حاج، رفض هذه الشروط وأصر على رأيه في الانتخابات. وما نصيحتكم له كونكم من أهل العلم وقد يسمع لكم الشيخ علي بن حاج؟ الذي ننصحه به أن يخرج من السجن، وأن يدعو إلى الله برفض ولين، وأن لا يصطدم مع الحكومة، ولست أعني أن يبارك لها باطلها الذي هي عليه، لكن معناه أن لا يصطدم معها، هذا الذي ننصحه به. وماذا وإلا فالحكومات نعم بعدها أعداء الإسلام، وهي أيضا عندها من القوات، ويبقى نعم يحرم المسلمون من علمه، ويحرم المسلمون من دعواته. نعم، وأنصحه أيضا أن يعتزل عباسا مدنيا، أنصحه أن يعتزله فعباس مدني من أول الأمر، وأنا أعرف أنه رجل منحرف، لكن علي بن حاج يقولون أحسن حالا. نعم، ماذا؟ إيش يقول؟ علي بن حاج هذا أشعري العقيدة. ها؟ يقول علي بن حاج أشعري العقيدة. أشعري العقيدة. نسأل الله يهدينا وإياه ويصلحنا وإياه. نعم يا أخواننا، فماذا؟ فالمهم ننصحه أن يخرج ويدعو إلى الله برفض ولين، وننصح أيضا الحكومة والدعاء إلى الله أن يستقدموا العلماء، مثل ماذا الشيخ أبي بكر الجزائري، ومن هو على شاكلته من أهل العلم. استقدموا العلماء وترجع إن شاء الله الجزائر كما كانت من الدعوة إلى الله والإقبال على الإسلام. وهناك رسالة ألفها شخص جزائري زعم أنه يمني، ما أدري هذا اطلعتم عليها أم لا؟ بيّن فضائح جبهة الإنقاذ، أيما بيان كانت عندنا في المكتبة إلا إذا قد أصلت وقد طبعت أيضا. فماذا؟ فالمهم هذا الذي ننصحه به، ويقبل على العلم والتعليم والاختلاط بالشباب والدعوة إلى الله، ويترك الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم منها وزر، أي قصد، لأنه أول من سن القتل. فما ينبغي لأهل العلم أن يكونوا رؤوسا في الفتن، لا ينبغي لهم أن يكونوا رؤوسا في الفتن. والبلاد الحمد لله الذي يحييها والتمسك بالكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. شيخنا، وإذا أصر على التحزب للجبهة الإسلامية الأنقاذ، بماذا تنصحون أتباعه وطلابه؟ من زمان ونحن ننصحهم أن لا يتبعوه على هذا من قبل. نعم، فماذا؟ فالتقليد حرام، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ ولانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا خصوصا في سفك دماء المسلمين والله المستعان.